أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بالسند تجافى تتباعد جنوبها المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري قال بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تقدم الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله، وبعض الكلام على أدلتها وشواهدها ومشاهدها، وتقدم معنا بعض الكلام على الشهادة بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقلنا إن الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قائمة على أصول إيمانية لا بد منها. أن تعتقد أولا أنه رسول الله تعالى بالرسالة العامة إلى جميع الثقلين الإنس والجن تكليفا والملائكة تشريفا، فهو رسول الله تعالى إلى جميع الأمم العرب والعجم إلى مختلف العصور إلى يوم الدين. أما الرسالات السابقة فهي خاصة بأقوامهم وزمنهم كما تقدم الدليل على ذلك. الله تعالى يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ويقول: إلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. فكل رسول خصه الله بقومه في زمنه. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلقد قال الله تعالى له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن تعتقد أنه رسول بالرسالة العامة كما يجب أن تعتقد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، حتى تصح شهادتك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعتقد أنه عليه الصلاة والسلام هو إمام الأنبياء والمرسلين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أجمعين، كما يجب أن تعتقد أن الله تعالى خصه بالمقامات الفردية، فلقد أعطاه مقامات فردية خصه بها دون جميع الأنبياء والرسل. ومن جملة هذه المقامات المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى كما تقدم بيان هذا. ومن جملة المقامات الفردية الخاصة به مقام الإسراء والمعراج بالجسم والروح، وهذا تكلمنا بعض الكلام عليه وأدلته بالجسم والروح بما مضى، وقلنا إن الإسراء والمعراج هذا أولا يدل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى خصه بالمراتب العالية وأطلعه على تلك العوالم العلوية وأطلعه على ملكوت السماوات والأرض وأراه ما أراه من تلك العوالم من السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى جنة المأوى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام إلى ما هنالك من المقامات العالية وتجلى سبحانه وتعالى عليه بالرؤيا عياما كما تقدم الدليل على ذلك. وهذه أحاديث المعراج متواترة، والإسراء ثابت بنص القرآن في أول سورة الإسراء، وفي أول سورة الإسراء تلويح وإشارة إلى المعراج في قوله لنريه من آياتنا، وفي سورة النجم تصريح بالمعراج، ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بجسمه وروحه انتهى ووصل إلى سدرة المنتهى. وأين سدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى. وأين جنة المأوى؟ فوق السماء السابعة. إذن هذا نص في المعراج. وهكذا فتحت له أبواب السماوات وأراه الله ما أرى من أمور السماوات، لأن كل سماء فيها أوامرها، وأوحى في كل سماء أمرها، فهناك أوامر نوحاة من الله مودعة في السماوات تظهر آثارها في عالم الأرض، ومنها ما يظهر في الحال، ومنها في المآل، ومنها أشراط الساعة، ومنها ما يتعلق بالقيامة إلى آخره. فمر وراء آدم في السماء الأولى عن يمينه أسودة وعن يسار شماله أسودة، أي أرواح. فالذين عن يمينه هم المؤمنون والسعداء جعلنا الله منهم، والذين عن شماله هم الأشقياء الكفرة. وقال عليه الصلاة والسلام آدم في السماء الأولى أي السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته. فوجود آدم في السماء الأولى لأمر عظيم، لأن أمور السماء الدنيا منوصة بعالم الأرض خلقا ونسلا وتلاسلا وولادة ومناكحة إلى آخره، ولها علاقة بالشقاء والسعادة، وترفع أعمال الذرية إلى آدم فيعرف الكافر من المؤمن. ولذلك يوم القيامة يأمر الله آدم أن يسوق الكفر إلى جهنم. هذا كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. فمن أين يعرف ذلك؟ من صعود أعمال الذرية إليه، ووجود الأرواح عن يمينه وشمال أرواح بني آدم كلهم. هذا كما جاء في أحاديث المعراج يا إنسان، وكلها أحاديث أسانيدها صحيحة فلا تقع في ارتياب ولا في شك. وهكذا ولج به إلى السماء السابعة، ومر في السادسة على موسى، وفي السابعة على سيدنا إبراهيم، انتهى إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وهذه سدرة المنتهى جاءت في نص القرآن إلى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقال إذ يغشى السدرة ما يغشى، فهناك تجلى عليه رب العزة بالرؤية عند سدرة المنتهى. فلا ينافي أنه قبل ذلك رأى جبريل، نعم رأى جبريل الصورة الجبريلية كما دلت عليه الأحاديث، ولا يمكن أن نردها. ولكن هنا إذ يغشى السدرة جاءت رؤية رب العالمين، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وفضله عليك حين تغشى السدرة وأنت عندها، تغشتها الأنوار. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ماذا غشيها أي غطاها؟ جاء في الأحاديث غشيتها أنوار رب العالمين، في غشيتها أنوار الخلاق. وهكذا جاء في الأحاديث لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نعم رأيت نورا، أي تجلى عليه بالنور. هذا تفسير لقوله إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتغشاها نور الله جل وعلا. إذا رأى جبريل الحق سبحانه وتعالى بعيني بصره، ما زاغ البصر وما طغى. هذا تقدم معنا مفصلا. فعند سدرة المنتهى وقع التجلي بالرؤيا العياني، وفرض الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض عليه صلوات، وهذا دليل أن شأن الصلاة كبير. لم يفرضها على رسول الله وفي الأرض بل في السماوات، فلقد دعا الله حبيبه إليه حتى يكلمه، وهكذا ويقدم له الأوامر ويحيل بالأوامر ويتجلى عليه بالرؤية. فمن جملة الأوامر التي قدمها وفرضها عليه وعلى الأمة، فرض عليه 50 صلاة، 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: فرجعت فمررت على موسى فقال لي: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تستطيع ذلك، أي تصلي 50 صلاة كل يوم ما تستطيع. قال: فرجعت إلى ربي فوضع عني 10، فأتيت على موسى قال: ارجع إلى ربك سله التخفيف لأمتك ما تستطيع ذلك. قال: فرجعت إلى ربي، أي فطلبت منه أن يخفف، فوضع عني 10، هكذا 10 10 10، ثم صارت 10، ثم قال: سله التخفيف، فرجعت فوضع عني 5، فبقي 5 صلوات. فقال: ارجع إلى ربك سله التخفيف. قال: فقلت قد استحييت من ربي جل وعلا، يعني انتهت أمر 5. قال: فنوديت هن 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي، أي هن 5 صلوات مفروضة عليهم ولكن لها أجر 50 صلاة، لها أجر 50 صلاة لا يبدل القول لدي جل وعلا. وهكذا أمضى الله تعالى فريضته 5 لهذه الأمة ولكن لها أجر 50 فضلا وكرما. وهؤلاء ينبغي أن تتساءل يا إنسان وأن تأخذ العبرة والدليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه أول 50 صلاة، مر على موسى فأتله التخفيف لأمتك فسأل التخفيف تخفيف تخفيف، وخفضت علينا إلى 5 صلوات. هل نفعنا موسى بذلك أم لم ينفعنا؟ لا شك نفعنا وكان خيرا في حقنا. وأين موسى الآن؟ هو في عالم البرزخ، وهو ميت لا حي، هو ميت في عالم البرزخ ولكن أحياء عند ربهم. إذا معنى ذلك أن النفع من الأموات يصل إلى الأحياء، كما أن نفع أحياء الأموات يصل، نفع الأموات أحياء يصل، إن كانوا أنبياء أو كانوا شهداء أو كانوا خلحاء أو كانوا أخيار أو كانوا أبرار، ينتفع منهم ولو بعد موتهم. وإذا قال لك قائل: لا هذا ما في شيء، قل له: هذا حديث سيدنا موسى ليس الإسراء، أليس هو في عالم البرزخ؟ أليس هو فاكذا ميت؟ وكيف وقد نفعنا؟ وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: سله التخفيف لأمتك، وكان في هذا التخفيف رحمة لنا ونفعا لنا وخيرا بنا، وإلى آخر. أتنكر هذا يا إنسان؟ إذا لا يزال الأنبياء لهم خير يستمر ونفعهم باقي يا إنسان. وهكذا الأنبياء كما قال سيدنا الخليل، قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على إبراهيم، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبشرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأرسل إلينا سيدنا الخليل مع حبيب الله الأعظم صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما إلى كل واحد من الأمة المحمدية ونحن منهم إن شاء الله، فسلم علينا وبشرنا وأخبرنا ولهض بهمتنا أن نكثر من غراس الجنة لأنها أراضي واسعة فيحاء كلها صالحة للزراعة والغراس معهم، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر إلى آخره. إذن هل نفعنا إبراهيم الخليل أم لم ينفعنا؟ قال نفعنا. قل له هو الآن وينه؟ قال هو في عالم بعد ذلك ميت ولا حي؟ ميت هو، ولكنهم أحياء عند ربهم كما قلنا. إذن الأموات ولو كانوا هكذا في عالم برزخ نفعهم يصل إلى الأحياء، وقد انتفعنا بالأنبياء صلوات الله عليهم، هذا دليل صريح. إذا خير الأنبياء ما ينقطع، نفعهم ما ينقطع، برهم ما ينقطع، وهكذا الشهداء ينفعون الأحياء الشهداء. قالوا الدليل؟ قال هو بيعرف الميت ميت راح، ولا يرجى منه خير ولا نفع ولا دعم ولا خلاص متحجر صار. قل له منين هالكلام؟ وين هالاحاديث عم تروح عن فيه؟ ألم تسمع عن شهداء أحد؟ وكل الشهداء حسب مراتبهم إلهم هذا، لكن شهداء أحد شهداء أكابر رضي الله عنهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وهو في الترمذي ومسند وغيرها، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما أصيب إخوانكم أي الصحابة يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قنابل من ذهب معلقة في ظل العرش، أي قنابل عوالم يعني إنسان. ولذلك ما قالوا وقد ورث الآثار السماوات والأرض والجنة والنار كلها في قنديل واحد من قناديل العرش، وللعرش قناديل لا يعلم عدها إلا الله. العرش عوالم كثيرة محتوى على عوالم كل ما ينطق العرش، صارت أرواح الشهداء تتجول في عوالم العرش الرحمن. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا لبعضهم البعض من يرجع منكم إلى الدنيا فيخبر عنا أهل الدنيا المؤمنين عن بقية الصحابة، يخبرهم أن الجنة يخبرهم أننا أحياء في الجنة نرزق، أي شهداء أحياء عند الله، لئلا ينكروا لا يذهلوا في الجنة، أي ما يتخذوا الجنة أنه هي شغلة سهلة أو يذهلوا فيها، لا الجنة إذا قيت. فقال بعض من فرفع الأمر إلى رب العزة أن يأذن لواحد منهم يرجع، فقال الله تعالى سبق القول مني أنهم لا يرجعون، أي رجوع الدنيا ما فيه، ولكن ألا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزلت هذه الآيات بسبب شهداء أحد. إذن هل نفعك شهداء أحد ولا ما نفعوا؟ هم كانوا سبب في ذلك أن يبلغنا الله في القرآن الكريم. إذن الأموات بعد الأموات الشهداء بعد موت نفعهم باق، وينفعون الأحياء يا إنسان، ويتذاكرون أمورا وأمورا، هذا حديث صريح. قال هؤلاء الأنبياء والشهداء، أما البقية لا. قل له لا، كمان المؤمنون الصلحاء والأتقياء والأبرار ينفعون بعد موتهم، ينتفع منهم الأحياء. قال لا هي كبيرة. قل له يا إنسان ليش كبيرة؟ لأنه أنت جاهل كبير عليها، يعني أنت تظن حالك أنت على مستوى كبير في العلم والاطلاع. يا إنسان القضية لا هي رأي ولا هي رأيك ولا عقلي ولا عقلك، القضية قال الله تعالى قال رسول الله، بعد ما قال الله قال رسول الله ما كلام، إنه بتدخل بعقل ما بتدخل منطقية، ما هي منطقية تتحشم تتحشم، إيش عقلك أنت؟ قال أنا ما يقول لك ميت هذا جسمه لكن الروح موجودة، وهذا ما هو الجسم بالنسبة للروح إلا مثل الثوب، ثوب احيانا ببلا بتخلع تلبس غيره، ايش هذا يعني؟ يا انسان انت من وين؟ انت روحك مو جسمك، فانت انت باقي انت، اما جسمك في تشلع تلبس غير شيء الحاصل. فهكذا الصلحاء جاء في مسند احمد بسند حسن، ورواه ابو داود الطيالسي، وهذا ما تبر فيه الاحاديث احاديث قويه يعني له شانه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض اعمالكم على عشائركم واقاربكم، اي عشائركم واقاربكم المؤمنين عن قاتل المؤمنين، فان راوا خيرا اي في اعمالكم استبشروا وفرحوا وسروا، وإن رأوا غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. في رواية قالوا: اللهم لا تبتهم حتى تلهمهم كما ألهمتنا، أن يتوبوا يعني، لهمهم التوبة يعني قبل أن يموتوا. من يدعو الله لك؟ قال: أقاربك وعشائرك المؤمنون الذين ماتوا قبلك، أعمالك فرض عليهم. هذا في مسند الإمام أحمد يا إنسان، إيش تقول الإمام أحمد؟ إمام، إيه بالدرحش عليه. وهكذا أبو داود الطيالسي يرويه، وقد جاء هذا بشواهد كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الطبراني وغيره: إن أعمالكم تعرض على الآباء والأمهات في قبورهم، فلا تؤذوا الأموال، أي اعملوا أعمال صالحة، لا تتركوا أعمال فهي تعرض عليهم وإلا بتأثروا. بيحزنوا عليكم، إلا لا دخل هلا حزن على والدك قبره، دخل عليه السرور وهو أن تعرض عليه أعمالك صالحة طيبة وأقوال طيبة يا إنسان. إذا وهكذا أحاديث وأحاديث. إذا الخير من الأموات الأنبياء والشهداء والأولياء والأتقياء لا ينقطع يا إنسان، فكما تدعو الله لهم هم يدعون لك. وإذا كان هذا الخير ما ينقطع منهم ولو في العوام الصلحة، إذا كانوا علماء أولى، ولكن عوام صلحاء وأصفياء كذلك، أقاربك عشيرة الطيبين المؤمن كذلك، كلهم ينفعوك وإلى آخره، إذا ما بالك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء والمرسلين، فخيره ما ينقطع، بره فضله ما ينقطع، الخير المحمدي مستمر في حياته الدنيا وبعد وفاته يا إنسان، ولا يزال ولم يزل خيره مستمرا باقيا عليه الصلاة والسلام. قال يا أخي بالتدريب، إذا كان سيدنا موسى نفعنا وسيدنا الخليل نفعنا، إيه سيدنا محمد فوق ذلك كله حوث الله. قال بدي شيء أفرح من ذلك، أقول له في شيء أفرح من ذلك، ما بلغ الحديث الذي رواه الإمام البزار وغيره سند الحسن، قال لي هل الحديث منه حسنه؟ قل له لا انا ولا انت، لا نحن ما ادعينا عن الحديث يا انت، لكن اللي قالوا حديث حسن شيوخ المحدثين، الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر المعروف، هؤلاء امامان كبيران مرجع في الحديث، صححوا سند هذا الحديث وكفى به الحجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، اي خيري ما ينقطع يعني، خير ما ينقطع، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي اعمالكم، فما رايت من خير حمدت الله، ما رايت غير ذلك استغفرت لكم. الان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يستغفر لامته، لأن الله تعالى قال له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ما خص بأهل زمنه، أنت من جملتهم يا إنسان. إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيره ما ينقطع، قال: حياتي خير لكم وماتي خير لكم. وهكذا تعرض عليه أعمالنا، وتعرض عليه صلواتنا، فيفرح بها ويصلي علينا. أليس في صلاته علينا نفعا لنا؟ لا شك. قال دليل على ذلك، قل الحديث الذي رواه الطبراني بالسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلاة دائمة مقبولة تليق بجنابه العظيم صلى الله عليه وسلم. من صلى علي بلغتني صلاته قال وصليت عليه، أي فورا تبلغه أسرع من لمح البرق، لأن هذا عالم روحاني، متى روحك توجهت فاقبلت هناك، هذه قضية الأرواح أسرع من لمح البرق يا إنسان، لأن البرق يرى، البرق يشهد، يشاهد البصر، أما قضاء الأرواح لا ترى فهي أدق وألطف، وكلما كان ألطف فهو أسرع، هذا معروف، ما لم حصل بحث نحن، نحن عم نعمر ونمشي، فبنعطيك يعني الشيء وتفكر فيه بعده. فلذلك قال من صلى عليه بلغتني صلاته، أي فورا، وصليت عليه، صلى الله عليه وسلم، حالا رجع بالصلاة عليه. قال كم مصلي يصلي عليه؟ قل له كثير، وكلهم يصلي عليهم رسول الله. قال شلون؟ قل له غير لون، الله أعطاه قوة، قوة في الإدراس وفي السمع وفي البصر والشهود وفي الشهود والاطلاع، فلاتي حال رسول الله على حالك يا إنسان. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الدنيا قال للصحابة إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أي أنتم حولي ولكن مو كل شيء هو يرى أنتم ترون عني، وكل شيء يسمعون لا، في شيء صوفي يا إنسان، لا تقص رسول الله على نفسك، قصه الله بخصوصيات وأعطاه المراتب والمقامات، والسميع البصير هو يبصر اسم من شاء ما شاء جل وعلا. إذن نفعه صلى الله عليه وسلم مستمر ما ينقطع. وقال عليه الصلاة والسلام قال فأكثروا من الصلاة علي، أي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك، أي بعد الموت يا رسول الله، وقد أرمت أي بليد؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأجساد الشريفة باقية محفوظة، والأرواح هكذا في الحياة الكمال، وهكذا فهم أحياء بالحياة البرزخية التي هي أعلى وأكمل وأعظم وأقوى من حياتك في الدنيا يا إنسان. وهكذا خيره وفضله وكرمه ونفعه صلى الله عليه وسلم مستمر، مستمر بدليل هذه الأحاديث ذكرناها. إذا لما مر عليه الصلاة والسلام على موسى فقال ارجع إلى ربك، كان نفعا لنا نحن، فجزى الله عنا موسى الكريم، جزاه الله عنا خيرا، وجزى الله عنا سيدنا محمدا كل خير، لأنه توسط لنا في تخفيف الصلوات، فراجع ربه ورجع إليه وطلب ورجاه سبحانه أن يخفف عنها الأمة، فخفف الله عنا بكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتهى رسول الله إلى سدرة المنتهى، فرض الله عليه الصلوات الخمس كما قلنا، وتجلى عليه بالرؤية، ورفعه الله تعالى مستويات عالية تقدم معنا. وهذه سدرة المنتهى هي محط الأعمال، أعمال الصالحين، سمي سدرة المنتهى ينتهي إليها الأوامر اللي هي فوقها، وتنتهي إليها الأمور أعمال العباد عندها كالمحطة لفوق وتحت، فالأوامر الإلهية تتنزل من عالم العرش، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هنا الصورة سورة يونس أولها وسورة الرعد، كذابير تنزل من عالم العرش إلى عالم الكرش ثم تنزل إلى سدرة المنتهى تتفصل، هل هذا على سبع سبع ثلاثة رابعة كذا أو في الأرض الأولى أو الثانية إلى آخره، يتنزل الأمر بينهن، هذه الدائرة الإلهية الكبرى يا إنسان، أعظم الإلهية يا إنسان، فسدرة المنتهى تنتهي إليها أعمال العباد. هناك إذا وقفت وأعطاه الله أعطاك القوة ترى أعمال العباد الصالحين كلها هناك مجتمعة، كلها مجتمعة هناك عند سدرة المنتهى، وأنوارها تضرت إلى عرش الرحمن. أنوار الأعمال عند العرش، أما مقر العمل عند السدرة. هذا وارد وهذا وارد. ولذلك ترفع الأعمال وتحط هناك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أين مقره؟ عند السدرة المنتهى. لكن أين نوره وإشراقه؟ عند عرش الرحمن لفوق. فتنتهي الأعمال إلى سدرة المنتهى، وفي عالم السدرة ديوان كبير تسجل فيه الأعمال، كما أنه في ديوان أكبر عن يمين العرش فوق تسجل فيه الأعمال. أين أعمال؟ الأعمال المشرفة، أعمال أهل الطاعات أهل العبادات، الحامدين الشاكرين المؤمنين الطائعين المسبحين الموحدين، هذه أعمال نقية عند الله تسجل في الدواوين العالية وترفع وفيها إكرام. فهناك عند سدرة المنتهى مقرها ونورها عند العرش، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن النعمان المشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح، إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ينعطفن حول العرش. في رواية مثل أحمد يتعاطفن، أي يجتمعن حول العرش، يذكرن بصاحبهن، أي يشتعل بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكره عند ربه؟ ما أمكن تجعل لك سبب يذكرك عند الله ويشعر فيك عند الله. قال: نعم، قل الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، التسبيح وتحميد القرآن إلى آخره. فهذه نورها عند العرش تشعر بصاحبها، مقرها عند سدرة المنتهى. وهذه ولذلك ترفع الأعمال، هذا الرفع، هذا الرفع منه رفع يومي وليلي، ومنه رفع أسبوعي كل أسبوع، وفي هناك رفع سنوي، وهناك رفع فوري رأسا، وكل واحدة لها حكم، وكل عمل له حكم في هذا. يعني العمل الواحد له عدة ارتفاعات، مو انه هذا العمل يرفع فورا ولا يؤخر، لا، نفس العمل له مراتب الرفع، وكل رفع له حكمه وله أثره في الملأ الأعلى. فهناك الرفع اليومي والليلي. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، أي خطب فيهم كلمات موجزة إيجاز مع جمع الكلم مع بيان الأمور بدون إخلال. هذا هو البلاغة، هذا غاية البلاغة، هذا اسمه جوامع الكلم، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم فوق الكلام، أي فوق كلام البشر. قال فينا بخمس كلمات، قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أعلم بطحينا. إذا نام لم ينك العالم، حياة وموت ورفع وخفض ورزق وحياة وتصرف وتدبير وهواء وإرسال ماء وإرسال هواء وإمساك الأرض وإمساك السماء، إيه لمين؟ قال: بوكل غيره. قال: غيره منو؟ غيره مخلوق. إيه المخلوق كمان بيمداد؟ قال: ما هو مخلوق، ما في إلا الله، إله ثاني ما في أنت. فلذلك لا يمكن عالم يوكل غيره إلى أجل وعلى إنسان، ولا ينبغي له أن ينام. يخفي القصة ويرفع، أي لا من يتصرف في أمور العباد، خفض ورفع، عزاز إهلال، إحياء ماتت، وهكذا تحريك تفكير غشيان ليل نهار كله هذا الدخل تحت قبضه رفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور لو كشفه لا حركت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فهذا رفع الليل رفع النهار رفع الليل رفع النهار بسبب الملائكة اللي معك ملائكة الليل وملائكة ترفع الأعمال إلى الله وهناك رفع أسبوعي رفع أسبوعي في يومين من الأسبوع يوم الخميس ويوم الاثنين هذان اليومان يأتيان بالفضل من بعد يوم الجمعة بعد يوم الجمعة يوم الاثنين بعد يوم الاثنين يوم الخميس يقول عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال على الله تعالى في كل يوم خميس واثنين فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا أي أعمال ترفع أعمال صالحة يا إنسان صلوات صيام قراءة القرآن صدقات أقوال طيبة أعمال صالحة وهكذا هذه معنى ترفع كما قالوا العمل الصالح يرفع أما العمل الفاسد لا مقر في الأرض ترفع تعرض الأعمال على الله تعالى في كل يوم خميس واثنين فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء أي بغضاء فيقول الله تعالى أي للملائكة اتركوا هذين حتى يصطلحا أي لا ترفعوا العمل صالح لا ترفعوا العمل صالح ما دام قلبه غل على أخيه ما دام في شحناء بغضاء إذا يا إنسان صفيها من الأكجار ليه حتى ما يصيبك ايش الغبار ولا الشحوار نسأل الله العافية وتحجب الأعمال وفي حديث في الرواية الثانية تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء كل يوم خميس واثنين أي تكتب الصحف هناك يا إنسان تعمل عمل تعمل عمل كرام كاتبين كتبوه عمل صالح ثم ينسخ أن يكتب نسخة ثانية في الديوان الكبير في ديوان السماوات في ديوان سدرة المنتهى في ديوان عند عالم العرش هذا الديوان الأكبر إذا القصة دواوين مو ديوان دواوين ومشانه كله معلوم لأن الملائكة بدها ترتب الأمور على الأعمال بأمر من الله وتعطي كل عمل جزاء وتعد له عدته وكيف تعامل صاحبه وهذا تنقلاته في عالم البرزخ في الآخرة الملائكة لصاحبه وتعرف كيف حاله ووضعه ولذلك الملائكة لما تروح لعالم البرزخ يعرفوا أنت من ماشي وإن كنت لو رايح شلون ماشي ويقولوا لك الملائكة لقد علمنا إن كنت لا موقنا به أي ما عرفت الدنيا أنت مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لقد علمنا أن إحنا علمنا عرفك ليه بيعرفوا؟ لأن الأعمال عم تقع يا إنسان عم تسجل ما أنت مسكين تعمل العمل وتظن حالك يعني ما حدا حيجت عليه والحال هناك السماوات والملائكة وعالم العرش وعالم الكرسي كله مطلع على أعمالك مثل الله أن يوفق العمل الصالح يا إنسان وأن يحفظك من العمل السيء حتى لا تفتوح وهناك رفع سنوي رفع سنوي كما أنه هناك رفع فوري رفع سنوي هذا وارث السنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر شعبان هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين خصوصا في هذا الشهر وفي هذا الشهر ليلة ليلة النصر هذه ليلة النصر لها فضل لها فضل كبير يأتي أحاديث فضلها من أين تعرف هذا له فضل هل الزمان هل المكان إلى آخره أو صيغة من الدعاء من ما ورد من الوارد يا إنسان أما العالم ما تعرف فجاءت احاديث كثيرة متنوعة تدل على فضل ليلة نصف شعبان وان الدعاء فيها مجاب وان لله فيها تجليا على العباد بالمغفرة وبالرحمة. هذا التجلي اعم من التجلي وقت السحر. كل ليلة فيها تجلي وقت السحر. ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، من يخرج غير عديم ولا ظلوم، في رواية ألان مستغرق ألان مستشفى ألان ممتلم فهو عافية، وهكذا. لكن هناك تجلي أعم أوسع ليلة النصف من وقت غروب الشمس حينما تغرب الشمس إلى آخر الليل، كل هذا تجلي. وهذا كما دلت عليه الأحاديث. ومن جملة ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه، أي هو سبحانه يتجلى عليه الكل، فيغفر لجميعه إلا لمشركا أو مشاحن. مشرك كافر أو مشاحن، أي في قلبه بغض وحقد على مؤمن، هذا يحول بينه وبين المغفرة تلك الليلة. في رواية: إلا لمشرك أو مشاحن أو عاقل لوالديه أو مدمن خمر أو قاطع رحم، أي كل موانع. إذن قبل ما تجي عليك تلك الليلة فعل موانع، بر والديك، صل أرحامك، اصطحي قلبك من الشحناء والبغضاء. على إيش البغض بين المؤمنين؟ على ايش استحنا بينهم؟ نسان 10 رؤوس وعشرين قرش والأرض تعملوا حجلك حجلك. ان كنت مظلوم حقك محفوظ عند الله، وكنت ظالم توب الى الله ويجزيك ويحسك. فلا تجعليكم في نفسك مشان الدنيا وعرض الدنيا، لا، خليك انت من اهل السماح والصاف وتنال المغفرة مضمونة يا انسان. وعلى هذا اذا لله تجلي ليلة النصف على العباد بالمغفرة، فلا تضع حجابا بينك وبين المغفرة فعل أواطئ. ثم يا إنسان، هي ليلة يجاب فيها الدعاء. جاء في الحديث رواه ابن حبان وغيره عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ونفعها الله بها وأرضاها عنها، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليلة فالتمسته فرأيته ساجدا، ساجد، وأطال السجود فوقفت وأطال السجود حتى ظننت أنه فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. ثم رفع صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قلت: يا رسول الله، رأيتك ساجدا وأطلت فخفت. قال: يا عائشة، أتدرين ما هذه الليلة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، هذه ليلة النصف من شعبان، يطلع الله تعالى إلى عباده فيرحم المسترحمين ويغفر للمستغفرين ويدع أهل الشقل وحقدهم. أهل الشقل نتركهم في حقد، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين. فإذا استرحمت أي طلبت الرحمة برحمك، استغفرت واغفر لك، ترزقك برزقك، طلبت منه التوبة يتوب عليك، استغفرت واغفر لك يا إنسان. إذا الليل مجافية. وقد بين عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه عن سيدنا علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. ليلها ليلة 15، يومها يوم 15، ما بدأ بحث. قال وصوموا يا اهل على الفريق ليس احباب طبعا لمن يقدر. اما اذا كان يا انسان صوم بضرر او باخرك عن طاعات عوض القرآن. يعني هذه قاعدة اللي ما عنده اتطاع على نوافل الصوم يقال له من القرآن كما كان ابن مسعود كان ما يستطيع صوم النوافل قال فأعوذها بكتاب الله لأن الصيام والقرآن يسعان يوم القيامة. وأكون تاجر ماهر يا إنسان لازم يكون تاجر ماهر مو بس الدنيا شاطر كمان شوفوا الآخرة تعرف إنه فلتتكوح ليكم في بلد وحدة ثانية فهذا كان صنف الربيع في كمان صنف آخر. قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. هذا تنزل أنوار ورفع حجر ونزول أسرار وفتح أبواب للرحمات تجليات تنزلات إلى آخره. قال إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترحم فأرحمه ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر من أول الليل إلى طلوع الفجر. فإذا صادفت هذا التجلي من أول الليل وأدركت آخره آخر الليل وجاء تجل آخر وقت السحر تجلي على تجلي فكيف حال المتحلي يا إنسان؟ تحليت من أقبال والطاعات والنتوب والإنابة هكذا والمتجلي متجلي وأنت متحلي بالطاعات إبريزة خائب؟ حاشا لا يا إنسان. وكيف يردك خائما وهو الذي يعرض عليك ألا من مسترزق ألا من مستغفر ألا من سائر فهو يعرض عليك أن تسأله وتيجي تسأله ولا فراسي الله أجل من ذلك يا إنسان الله أكرم من ذلك يا إنسان حسن ظنك بالله يا إنسان أنا عند ظن عبدي بي فظن بالله القبول يا إنسان. وعلى هذا فهي ليلة لها فضل ليلة إجابة ليلة رحمة ليلة مغفرة ليلة إنابة لكن مطلوب ترفع الحجب بقى بين لك عليه الصلاة والسلام ان هناك موانع وهو قطيعة الرحيم صلهم كيف صلهم اذا كنت غير صار صلهم بالمال اما والله ايه السلام عليكم وعليكم السلام اراي في هذا ايه هذا حالة ضيقة وانت ما شاء الله يقول ايه مالك السلام لا واصلتهم واصلتوا بما هو فيه من الحاجة وهكذا. ثم كذلك بر الوالدين بر الوالدين يا انسان هذا له حكم. وهكذا اذا كنت معصي توب الى الله فلا تحرم نفسك فضل تلك الليلة فهي ليلة لها فضل. ولو كنت في بيتك تدعو الله ان دخلت المساجد فهو بيته وافضل لكن ما صح لك بيتك مع اهل بيتك ما في مانع. هي ليلة عمل كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حتى الأحياء والأموات يا إنسان إلى آخره. فهي ليلة تجلي واسع كبير بالمغفرة والرحمة والقبول والإنابة والتوبة إلى آخره تضيك الليلة. ففي شهر شعبان فيه ليلة لها فضل وفي الشهر نفسه ترفع أعمال العباد إلى الله أعمال الصلاة. فلذلك شهر شعبان يجب أن يكون مصون عن المخالفات والارتكابات لأن امتطع فيه الأعمال إلى الله. فدائما كن على عمل يرضي الله وبعد نفسك عما لا يرضيه جل وعلا وهكذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهناك الرفع الفوري الرفع الفوري كما جاء في الحديث إن لله ملائكة تلتمسون أهل الذكر فإذا رأوا قوما يذكرون الله تعالى بتلاوة القرآن بصلوات بمجلس علم سماع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا مجلس ذكر الله قال يستمعون ويعلو الملائكة بعض فوق بعض فيسألهم رب العزة وهو أعلم ما يقول عبادي قال يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك قال عن رأوني قال ما رأوك قال كيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأكثر لك تمجيدا وتسبيحا. قال فما يسألونني؟ قال يسألونك الجنة. اللهم يسألك الجنة. قال عن روى؟ قال لا يا ربي ما رأوها، أي لكن بمجرد ما وصفتها لهم حبوها. قال كيف لو رأوا؟ قال لو رأوا كانوا أشد لها طلب أعظم في هرم. مما يتعوذوا؟ من النار. اللهم إنا نعوذك من النار. اللهم إنا نعوذك من النار. قال هل رأوا؟ قالوا لا يا ربي ما رأوا. قال كيف لو رأوها؟ قالوا يا ربي لو رأوها كانوا أشد منها خوفا وأشد منها كرارا. فيقول الله تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يا رب فيهم فلان عبد الخطاء، أي غفرت لها الجمع كلهم، ما كلهم جايين لأرض الذكر والسماء ذكر الله والحديث والآيات، فيهم رجل مر لحاجة فجلس، وعبد الخطاء إله حاجة عم يستنى واحد أو إله شغلة أو بده يبيعه ويشتري مر فجلس. فيقول الله تعالى وله قد غفرت غفلتهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اجعلنا منهم واجعل مجالسنا من تلك المجالس، وسيأتي تمام هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا الشيخ العاصي ويؤيد بروح القدس وان يمده بالمدد المحمد الذي في امنيته وان يجعله من امل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق عليه من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ولا ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، ولا تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتيسر بها أمورنا وتشرح بها صدورنا وتلهمنا بها رشدنا وتحفظنا بها يا مولانا من كل سوء ومكروه في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا فينا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا قطيعا إلا وصلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاها إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.